الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ومن كنا في المفاهيم المترتبة على القول بأن الإيمان هو الشهادة والإقرار فقط وأن ترك العمل لا ينقض أصل الإيمان. وذكرنا من هذه المفاسد أولا إعطاء المنافقين السلاح لهدم الإسلام ونقض الأحكام التي تأمر أهل الإسلام بالحكم الكفر على من أظهر الكفر، وكذلك تخطئة الصحابة في قتال بمانع الزكاة وإجماعهم على كفر تارك الصلاة، ثم كذلك تفريغ الدين من محتوى، يبقى الدين ليس له محتوى حقيقي، أن يبقى الدين يختزل بعدين إلى كلمة شيء إنها مجرد اعتقاد في القلب بأن لا إله إلا الله أو قول باللسان بدون حقيقة بأن لا إله إلا الله، ثم تلغى بعد ذلك كل الأوامر الإلهية وكل النواهي الإلهية، فيختزل الدين في هذا الأمر وبالتالي ينتهي، يصير الدين ليس له محتوى. كذلك من الدخول في هذا تفريغ الوعيد من مضمونه ومعنى، يبقى الوعيد على الذنوب التي جاءت في الآيات والأحاديث يصير ما لها معنى ما دام أنه لا يحاسب الإنسان عليها يوم القيامة، يصير العقوبة الوعيد الذي جعل الزنا والربا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يكون كل الوعيد هذا ليس له يعني معنى. بعد ذلك نأتي إلى يعني المفسدة السادسة وهو إضلال عوام المسلمين. من المفاسد العظيمة لهذه العقيدة اللي هي عقيدة الأرجاء كذلك أنها تضلل أو تضل عوام المؤمنين وتوهمهم أن مطلوب الدين في نهاية الأمر ليس إلا شهادة باللسان وإقرار بالقلب فقط، وأن من أتى بذلك فهو من أهل النجاة في الآخرة حتما إن لم يقم بأي عمل صالح، بل وإن فعل كل الخطايا والموبقات بل والكفر والشرك وهو لا يعتقده، ومن أجل ذلك يتركون الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأعمال ويقولون الإيمان بالقلب. يصير هذا خلاص عام الناس ترى أن الإيمان فقط مجرد يعني شيء في القلب، ولا يعلمون أن الإيمان يستلزم العمل الصالح وأنه لا إيمان بلا عمل، وأن ترك الصلاة كفر، وأن من ترك صلاة العصر وحدها لمرة واحدة فقد حبط عمله، وكذلك يفعل العامة المعاصي التي نهى الله عنها معتمدين على فكر الإرجاء السابق، ولا يعلمون أن المستحيل كافر فيصلون بعد ذلك إلى الاستحلال، والاستحلال هو الرضا بالمعصية والظن أن الله لا يعاقب عليه، ولا يعلمون أن الإباء كفر، الإباء اللي هو الامتناع عن فعل الأمر كفر، كما أبى يعني إبليس أن يسجد فكفر بها، فما يعلمون أن الإباء كفر وترك الأمر كبرا وعنادا كفر وفعل المعصية استحلالا كفر، وأن الإعراض عن الدين كفر، الإعراض عن الدين يعني يتركه لا ما يهتم فيه هذا كفر، كذلك فمن أعرض عن الحق لم يفعله ولم يأبه ولم يعني ليس له أي أهمية عنده وتركه معرضا عنه فهذا كافر، وأن من ظن أنه يسعه ولا بأس عليه أن يفعل ما نهى الله عنه فقد كفر. كل واحد يظن أنه يفعل ما نهى الله عنه ولا مسؤولية عليه ولا شيء في ذلك فهذا كافر، وكل ذلك كفر ناقل عن الملة، ويقتقع العامة في هذه الأنواع الغليظة من الكفر الناقل عن الملة بأقوال هؤلاء الجهال المفسدين الذين حصروا الإيمان في شرك باللسان وتصديق الجنان حسب زعمهم. المسألة السابعة تحريف كلام الله وكلام رسوله عن مواضعه واللجوء إلى التأويل الباطني وصرف الكلام عن مقاصده. من مفاسد عقيدة الإرجاء بكافة درجاتها، معنى كافة درجاتها لا درجات، لأن الناس خلوا باللسان فقط، الناس خلوا بالقلب، الناس خلوا بالقلب واللسان، الناس خلوا الأعمال تصلح في كمال الإيمان وليست في جزء من الإيمان. من مفاسد عقيدة الإرجاء بكافة درجاتها أن أصحابها لابد أن يلجأوا إلى التأويل الباطن وصرف كلام الله وكلام رسوله عن مقاصد، ومعنى التأويل الباطل يعني أن يقول الكلام هذا له ظاهر بس له باطل آخر، فيحرف الكلام عن يعني يحرف الآيات والأحاديث عن معانيها. وهذا التحريف هذا هو الشأن في كل من ابتدع عقيدة تخالف الحق، لا بد أن يصطدم بالآيات والأحاديث التي تخالف بدعته وعقيدته الباطلة، فيلجأ إلى صرف الكلام عن مقاصده وتفسيره بغير معنى وتأويله تأويلا باطنيا ملتويا. ومنهم من يلجأ إلى التحريف اللفظي والمعنوي فيكون مع الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصر. وأهل الإرجاء الذين لا يدخلون العمل في صلب الإيمان ويجعلوه جزءا من حقيقته، بل يخرجون العمل كله عن مسمى الإيمان ويحصر الإيمان فقط في قول اللسان وتصديق الجنان، هؤلاء يصدون بنصوص القرآن والسنة التي تجعل العمل جزءا من الإيمان، وأنه إيمان، وأنه إيمان بغير طاعة الله ورسوله، وأن النجاة ودخول الجنة لا يكون إلا بذلك، فيتعمدون الإعراض عن كلام الله وكلام رسوله في الوعيد، ويحرفون من وصمه الله تبارك وتعالى بالكفر في مواطن بأن المقصود بذلك الكفر لا ينقل عن الملة ولا ينقل أصل الإيمان، وأنه لا ينقل أصل الإيمان إلا انتفاء التصديق فقط. يعني في موضع في القرآن جاءت بإطلاق الكفر على أعمال معينة، وكذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا من ترك الصلاة فقد كفر. فيأتون إلى هذه النصوص التي فيها الكفر ويجعلونها كفر دون كفر، علما أن الكفر الذي جاء فيه كفر دون كفر إنما هو في كفر نعمة المنعمين وليس الكفر بالله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخول النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن، قلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن النعمة، تكون العشية، تفسن الأحداث، تكون الظهر، فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ففي كفر بالله وفي كفر لنعمة المنعم، فالرسول قال بكفر كن، لكن فكر أن هذا الكفر إنما هو كفر نعمة الزوج، وكذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه أيما عبد أبق فقد كفر، وقال من انتسب إلى غير أبيه وهي يعلمه إلا كفر. فهي كفر هنا كفر إباق العبد وكفر جحود الإبن لإسم أبيه، هذا كفر ليس كفر بالله وإنما كفر لنعمة البشر المنعمين، نعمة الأب، نعمة السيد، نعمة الزوج، الرسول سمى هذا كفر. فهذا كفر دون كفر، هذا كفر لا ينقل عن ملة الإسلام إلى يعني من الإسلام إلى الكفر اللي هو كفر الخارج عن الملة، وإنما هذا كفر دون كفر، كفر يعني يبقى صاحبه الإسلام، الزوجة التي تكفر نعمة زوجها وهي من أهل الصلاة والصيام ليست كافرة بمعنى أنها خارجة عن الملة ومخلدة في النار، لا، إنما تدخل النار إن لم يغفر الله تبارك وتعالى لها بهذه المعصية، وسميت هذه كفر، كفر نعمة المنعمين. ففرق بين الكفر دون كفر والكفر الناقل عن الملة، لكن الكفر بالله هذا كفر ناقل عن الملة، هذا كفر يعني ينقل عن الملة. فهؤلاء جعلوا كل ما جاء في القرآن والسنة أو كثيرا منه من الذي جاء في السنة بالكفر اللي هو الكفر الحقيقي النقل عن الملة، يقول لا هذا كفر دون كفر. ويلجأ بعضهم إلى الكذب على أئمة الإسلام وتفسير كلامهم بغير معناه وتحويله عن مقاصده، وهكذا تولد هذه البدعة لأصحابها بالضرورة، كالشأن في سائر البدع انحرافا آخر وهو لي النصوص وتحريفها. وتفسيرها بغير معناها، بل وقد يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله وصحابته والتابعينهم بإحسان. هذا إذا جانب ما تحدثه هذه البدعة في الأمة الإسلامية من تمكين المنافقين وإفسادهم. هذه بعض المفاسد التي تترتب على بدعة الإرشاد. بهذا ينتهي الباب الأول من الكتاب، ونأتي إلى الباب الثاني وهو في حقيقة الإيمان. أولا الباب الأول في حقيقة هذا الباب الثاني في حقيقة الكفر، وقد مضى الباب الأول في حقيقة الإيمان. يعني في حقيقة للإيمان حقيقة للكفر. ما حقيقة الكفر؟ يعلم أخي المؤمن هداني الله وإياك صراطه المستقيم ودينه القويم أن الكفر يكون تارة بالقلب مع خلاف الظاهر، ويكون أحيانا بالظاهر وحده مع مخالفة القلب، ويكون أحيانا بالظاهر والباطن، أعني بالقلب والعمل. فمن فعل الكفر الظاهري الذي ليس له تفسير للكفر فهو كافر ظاهرا وباطن، وإن ادعى أن باطنه بخلاف ذلك. يعني الكفر ممكن يكون بالباطن خلاف الظاهر، مثل ما هو المنافقين يعتقدون كذب الرسول ويسبونه ويشتمونه ويكرهونه، ولكنه في الظاهر كفر الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أصلي وزيد وقد يخرج الجهاد. فهذا كافر، وهذا أشر من الكافر المظهر في الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقال إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. في كفر مختلف، إنسان يظهر يعني الكفر لكن قلبه يقر بأن الله حق وأن هذا رسول الله حقا وصدقا، لكن يظهر الكفر، وهذا أكثر الكفر على هذا النحو كفرعون، فرعون وكفار قريش الله يقول فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، وموسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مذكورا. فمظهر الكفر ويقول الكفر بلسانه، وإن كان في قلبه هو مقر بأن هذه آيات الله وأن هذا يعني رسول الله. الذي يفعل الظاهر الكفر الذي ليس له تفسير إلا الكفر، كمن يأتي مثلا في صنم ويعبد ويسجد، هذا فعل من أفعال الكفر، هذا كافر. وإن قال بقلبه إنه يعني ليس مؤمنا بهذا السجود لهذا الصلاة، أو أهان المصحف أو سب الله أو سب رسوله، أتى بالكفر الظاهري الذي ليس له تفسير، لا يصدر هذا إلا فسب الله لا يصدر إلا من كافر، فإذا هذا يعني هذا من يعني صورة من صور الكفر. أولا الدليل على كل هذا على أن الكفر ممكن يكون بظاهر يخالف الباطن أو بباطن يخالف الظاهر. أولا فرعون وقومه أظهروا الكفر مع تصديقهم للرسل بقلوب. هذا فرعون رأس الكفر كان موقنا بقلبه أن موسى رسول الله وأن الآيات التي أجراها الله على يديه إنما هي آيات الله، ولكنه رد الحق تكذيبا وعنادا وكبرا. قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني بيقين أن أنفسهم مستيقنة أن هذه آيات الله لكن ظلما وعلوا. واليقين هو أعظم درجات العلم، مع يقين قوم فرعون أن هذه الآيات من الله إلا أنهم لم يؤمنوا بها كبرا وعلوا، كما قال تعالى عنهم أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فهذا الذي منعهم من إظهار الإيمان. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا، لقد علمت تعلم. ثانيا إبليس كفر بالله علوا وكبرا. أول معصية عصي الله بها معصية إبليس اللعين الذي قيل له اسجد فقال لا أسجد، فإبليس لم يكن مكذبا للأمر الإلهي ولا جاحدا له، إنما امتنع عن السجود فقط علوا وكبرا وظنا منه أنه أفضل من المسجود له هو آدم. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته، وعنده في ظنه أن الأفضل أو الفاضل لا يسجد المفروض. فكان كفره بامتناعه عن السجود وإظهاره العلو والكبر وإبائه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثالثا، مشرك العرب مقرون في قلوبهم. كثير من مشرك العرب كذب النبي مع يقين قلوبهم أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه ليس كاذبا فيما ادعاه من النبوة والرسالة، وإنما منعهم من الإيمان الكبر والحسد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المستهزئ بالدين يكفر ظاهرا وباطنا. أكفر الله المستهزئين بالدين وإن كانوا قد فعلوه على وجه الله واللعب، ربنا أكفرهم طلعهم من الإسلام. قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء لما وقع منهم الاستهزاء، وهو قولهم في القراء، قراء اللي هم حفظوا في القرآن حول النبي، استهزأوا فيه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. قالوا: جماعتنا دول يعني يأكلون، دول القراء وقت الحرب يفرون. بس هذا الكلام الذي قالوا، واعتبر استهزاءهم بالقراء حفظوا القرآن استهزاء بالله ورسوله، لأن هؤلاء منسوبون إلى الله، قراء دول منسوبون إلى الله ورسوله، لأنهم قراء حفظ القرآن. فجعل الله قولهم هذا استهزاء منهم بالله وآياته ورسوله، فإن القرآن يشرف من حمله ومن يحمله ويدعوه إلى كل خير. فلعل هؤلاء لم يكن مقصودهم الاستهزاء بالله منزل القرآن ولا آيات القرآن ولا الرسول معلم القرآن، ما أرادوا أن يستهزئوا بالله يعني نفسه سبحانه وتعالى ولا بالرسول ولا بالقرآن، وإنما كان مقصودهم مجرد الاستهزاء بهؤلاء الحملة للقرآن. ولكن استهزاءهم بالضرورة يقع على الله وآياته ورسوله سواء عرفوا ذلك أو لم يعرفوه عندما استهزأوا، لأن لم يقول إن القراء يأكلوا كثير ويهربوا، إذن من العمل فيهم هذا؟ لأن القرآن هو الذي أثر فيهم هذا التأثير وجعلهم بهذه المثابة من الجبن ويعني الاسترسال. فإذا يصير بعد السبب هذه رجعت للدين، ترجع هنا للدين. وعلى كل حال فقد أكفرهم الله وأخبرهم أنهم قد كفروا بعد إيمانهم، وهذا واضح من أن الكفر هنا مخرج من الملة، وقد وقع على أمر ظاهري لم يوطئه القلب، هم بقلوبهم حلف. والله أقرهم على أنه يعني اللي بالقلب قد يختلف نعم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فقط هذا كان كلام على الوجه الخوض واللعب مش على وجه الاعتقاد. فربنا أخبرهم على هذا: قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، تلعب، ما في مجال تلعب إلا بآيات الله تبارك وتعالى، فإذا أنت كفر. أيضا سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وقد أجمع أهل الإسلام في كل عصورهم إلا أصحاب هذه البدعة اللي هم بدعة الإرجاء، أن سب الله ورسوله ودينه كفر ناقل عن الملة سواء فعله صاحبه جادا أو هازلا. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله: إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، يعني كفر ظاهرا بالسب هذا وباطن بالقلب، حتى لو ادعى ألف ما ادعى أنه لا يريد يعني لا بقلبه، لم يكن يريد بقلبه أن يسب الله ورسوله. قال هذا كفر، إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب كلام شيخ الإسلام يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له. إذا اعتقد أنه محرم وسب برضو يصير كافر ناقل عن الملة، أو كان مستحل له، طبعا إذا كان مستحل له هذا لا خلاف، أو كان ذاهلا عن الاعتقاد يعني مو عارف ليش سب برضو كذلك. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول عام، هذا كلام شيخ الإسلام، إن الساب لله ورسوله يكفر ظاهرا وباطنا سواء كان يعتقد هذا أو لا يعتقد السب. أو كان ذاهلا عن اعتقاده. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي وهو أحد الأئمة ويعدل الشافعي وأحمد، ده كلام برضو كلام شيخ الإسلام تيمية، قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله دفعه، يعني جالس روح ما امتثل بها دفع، لو إنه يعني أمر بأمر لله ورسوله فدفع، أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله، يصير كافر حتى لو كان مقر بما أنزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة، قال أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، يعني من شك في كفر من سب الرسول هو نفسه يكفر. وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة، قال أحمد في رواية عبد الله بن عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلق، يعني سب الله وسب، يعني سب الشخص هذا وسب الله كذلك الذي خلقه، قال هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه. وقال في رواية الكلام الإمام أحمد، وقال في رواية عبد الله وأبي طالب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. وكذلك نقل عن الإمام الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى، يعني ضحك أو استهزأ بشيء من آيات الله، أنه قال كلام الشافعي هو كافر، واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر، طبعا هذا تتمة كلام كله كلام شيخ الإسلام سيدي، يعني قال أصحابنا اللي هم الحنابل. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وهذا من أجل هذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله، فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم، رواية واحدة، رواية واحدة عن الإمام أحمد يعني، وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر، لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحد لذلك، يقول أن هذا بخلاف الشارب يشرب خمر مثلا أو يقتل ويسرق ويقول أنا لا أستحد هذا، فهذا يبقى في معصية. أما اللي بيسب ما لا ليس له مصلحة إلا الكفر، ما له عنده مصلحة في سب الله ورسوله إلا الكفر. أما شرب الخمر والقتل والزنا قال يكون له مصلحة في هذا، له شهوة في الأمر، أما السب لا، هذا كلام يعني الحنابل. إذا يقول هذا بخلاف الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحل لذلك، أنه يصدق في الحكم لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء، غرض دنيوي ما اعتقاده تحريما، وهو ما يتعجل به من اللذة، يعني مستعجل اللذة بده يقتل هذا عشان يسلب ماله مثلا، أو يزني هذا المرأة أو يشرب خمرة عشان يسلب. قال وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر من الحكم، فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم، قلنا في الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم، يعني إذا كان هو صادق أنه هو ما سب الله وسب رسوله وإن قلبه على خلاف هذا يقول ما نشغل، يقول هذا يقتل يقتل، مثل الزنديق، الزنديق اللي هو يعني يقول في الإسلام قول الكفر، ولكن إذا جيله يقول لا أنا تائب وأنا رجع عن هذا، هذا الزنديق وهو ينشر مقالة الكفر. وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مستحلا كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق، ولم يكفر كساب الصحابة. وهذا نظير ما يحكي أنه أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين في من سب النبي أن يجلده، حتى أنكر ذلك مالك، ورد هذه الفتية مالك، وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لن يكفر المستخف به. يبين أن هذه فتية لم تكن صحيحة وقبت لهارون، وأنكرها الإمام مالك وقال لا، كل من سب الله كفر ولا يجلد وإنما يقتل. وكذ ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بنقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أولئك لم يكونوا مما يوثق بفتوى، لهم الجماعة اللي في العراق خدوه الذين قالوا لا بس اجلده يكفي جلده، قال أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به، أو أن الفتوى كانت في كلمة اختلف في كونها سبا أو كانت في من تاب. وذكر أن الساب إذا أقر بالسب قال نعم أنا سبيت يعني، ولم يتب منه قتل كفرا، لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه، أو هو من كلمات الاستهزاء والذم، فاعترافه بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك، وهو كفر أيضا، فهذا كافر بلا خلاف. وقال في موضع آخر إنما إن إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة، وإنما يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة، ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب. قال ونحن وإن أثبتنا حكم الكافر في القتل فلا نخطى عليه بذلك لإقراره بالتوحيد وإنكاره ما شهد به عليه، أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقنع عن ذلك نادم عليه. قال وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إذا كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ونحوه، فهذا ما لا إشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه، وهذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا. هذا يعني كلام شيخ الإسلام بيرد على أبو يعلى في تفريقه بين من يعتقد السب ومن لا يعتقد. يقول هذا موضع لا بد من تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو الاستحلال في السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. هذا كلام شيخ الإسلام، أن يقول لك أن السب يقتل لأنه استحل السب، لا، هذا ما يقال. هذا مجرد ما يسب حتى لو كان بقلبه لا يرى هذا السب يجب قتله، هو أن هذا كافر كفر ناقل عن الملة. فبيقول الشيخ أنه يجب أن يعلم بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو الاستحلال السب، يقول هذه زلة منكرة وهفوة عظيمة، ويرحم الله القاضي أبا يعلى. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول يرحمه الله في هذه الزلة. وقد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله، قل في بعض مواضع أخرى من كتبه قال كلام غير الكلام هذا. وإنما وقع من وقع في هذه المهوى بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. يقول هذا الكلام للأسف وفدينه من الجهمية. وصرح القاضي أبو يعلى هنا، قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه، وعلى هذا لو قال الكافر أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيده لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرهما من العبادات كسلا، لم يحكم بإسلامه في الظاهر، ويحكم به باطنا. قال كيف يحكم به باطن وهو يمتنع عن أداء يعني الإسلام الظاهر؟ قال وقول الإمام أحمد من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي، محمول على أحد وجهين، أحدهما أنه جهمي في ظهر الحكم، والثاني على أن يمتنع من الشهادتين عنادا، لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا. ومعلوم أن إبليس اعتقد أن لا يلزم امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم، وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه، وأن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم، مالك وسفيان والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعين الأمة. وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل، وإنما الغرض البينة على ما يختص هذه المسألة، وذلك من وجوه. وإن شاء الله يأتي بعد ذلك برضو أيضا تتم لكلام شيخ الإسلام تيمية في رده على من يعني فرق في السب بين المعتقد للسب وغير ما كان. قالها يقول بعض الفقهاء وقعوا فيها مثل أبو يعلى، أنه قال إذا كان يعتقد السب يكفر كفر ما في العالم إلا ويكفر، وأما إذا كان ما يعتقده وإنما سب ظاهرا فقط فهذا يبقى على الإسلام ويعذر على هذا السب. يقول هذه الزلة ليست بصحيحة وهي مخالفة لأقوال الأئمة كلهم الذين أجمعوا نقل هذه الإجماعات على أن سب الله وسب رسوله وسب دينه أنه يكفر ظاهرا وباطنا، سواء كان بقلبه يعتقد غير هذا أو ما اعتقد، بل صدور السب منه وكفر نقل عنه. ويأتي بعد ذلك الجواب على هذه الشبهات كلها. هل كتاب شيخ كتاب الرسول أو لا؟ لا لا. شيخ يجوز الصلاة خلف الإمام؟ خلف؟ يعني الإرجاء درجات، يعني إذا درجات، إذا يعني طبعا هو المرجع ما يكفرون، يعني لا يكفر، كل من صحت صلاته تصح عبادته. هذه يعني البدعة لا تخرج من إذا اعتقد العقيدة ما تخرجه وما نكفره وما نطلعه من الإسلام، شايفين؟ فيصلى خلفه إذا كان من أهل الصلاة يصلى خلفه.